السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا وأشهده عز وجل وهو مستوى على عرشه في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر أنني أحبكم في الله، وأرجو من الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا على خير وطاعة في الدنيا وفي دار كرامته سبحانه وتعالى يوم الآخر. وإن كان من شكر لا بد أن يقال كما علمنا وأدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني في هذا المسجد المبارك وعلى رأسهم شيخنا أبي عبد الله محمد بن سعيد العدني وإخوانه المباركين الذين هم أوتاد هذا المسجد. وسيكون كلامنا في هذه المحاضرة عن وتد من أوتاد المسجد. فنحن هذه الليلة مع موضوع ربما يكون مطروقا بشكل متغاير عن الأسلوب المألوف في المحاضرات العلمية في هذا المسجد، سننتقل إلى طريقة أخرى من باب التجديد والتغيير، لأن النفس تمل الأسلوب الواحد المتكرر. وسيكون هذا اللقاء لقاء تشارفيا تفاعليا بين المتكلم والمستمعين. وهذه المحاضرة هي موعظة وحكمة تتعدد بتعدد الأساليب، وأسلوبها اليوم أسلوب حواري قصصي. ومعلوم لدينا جميعا أن الناس في جميع شعوب العالم يحبون القصص، وبنو آدم تستهويهم القصة، ولأن الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فقد جعل قسما كبيرا من القرآن الكريم يحتوي على قصص فيها عبر ومواعظ وذكرى وعلم نافع وحكمة. والأسلوب القصصي الحواري منتشر في القرآن الكريم بكثرة. فنحن نعلم الحوار الذي دار بين ربنا سبحانه وتعالى وآدم، والحوار الذي دار بين ربنا سبحانه وتعالى والملائكة، وكذلك ما حكاه الله عز وجل من حوار بينه وبين موسى، وقصة تتناثر كثيرا على شكل حوار بين موسى وفرعون. بل هناك في القرآن الكريم سورة كاملة هي عبارة عن حوار، وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فقصة اليوم هي قصة حوارية بالدرجة الأولى، لكنها مؤثرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي تدور في عدة حوارات وفي عدة مواضيع وفي عدة أعمال مع شخص واحد يحاوره فيها ناقل القصة. أما ناقل القصة وهو الشيخ سامي المسيطير، أحد أعضاء ملتقى أهل الحديث، الموقع المشهور. وصاحب القصة هو الأخ سعيد. سعيد هذا لا نعلمه، ولكن يعلمه صاحب القصة، وقبل صاحب القصة يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأرجو أن ترعوني قلوبكم قبل أسماعكم لينفعنا الله جميعا بما نسمع، ففيها والله عبرة وموعظة. وقد انتفع بهذه القصة خلائق لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. وقبل أن ندخل في هذه القصة أريد من إخواني أن يضعوا لهذه القصة الحوارية عنوانا، لأنني حقيقة احترت في اختيار العنوان، حتى إن الأخ أبا يونس وفقه الله لكل خير طلب مني العنوان، فقلت له لم أتمكن من وضع عنوان لهذه القصة، وذلك لأنها تتكلم في عدة مواضيع. فأريد منكم عبر أوراق تذكرون فيها كل من بما فتح الله عليه من خلال استخلاص القصة، أن يضع الواحد منكم عنوانا مناسبا لهذه القصة. تبدأ القصة بقول الشيخ سامي المسيطر وفقه الله لكل خير، يقول: هذه تجربة رائعة رائدة مفيدة لصاحب لي اسمه سعيد، وأرجو أن يكون في ذكرها النفع لمن كتبها وقرأها ونقلها. سعيد مضى من عمره 37 سنة تقريبا، أي أنه شاب في عنفوان شبابه كما يقال. يمكن أن يقال عن سعيد بأنه شاب عادي جدا في مظهره وهيئته. سعيد يصلي في مسجد يبعد قليلا عن مسجد حينا. ذهبت قبل قرابة الشهر للصلاة في مسجد سعيد، فرأيت في الصف الأول بجوار المؤذن، ثم صليت في مسجدهم قبل أسبوعين فرأيت سعيد، طبعا هو على الحكاية، سعيد ستكون بين قوسين من باب الحكاية، فرأيت سعيد بجوار المؤذن، ثم صليت قبل أيام فرأيت سعيد بجوار المؤذن، فأعجبني حرصه وتعجبت من اجتهاده ومبادرته إلى الصلاة، خاصة أن مثله غالبا لا يفعل مثل فعله في المبادرة إلى الصلاة. تكلمت مع أحد جماعة مسجده فسألته عن سعيد، فتبسم ثم قال: سعيد هذا نسميه في حينا حمامة المسجد. فقلت: سبحان الله، كيف؟ فقال: لا تكاد تدخل المسجد في أي فرض من فروض الصلاة إلا وتجد سعيد قد دخل قبلك، بل إنه يدخل قبل المؤذن بدقائق وفي جميع الصلوات حتى الفجر دون استثناء، قبل الأذان وليس قبل الإقامة. أنا وأنت قد ندخل قبل الإقامة، أما سعيد دائما قبل الأذان. فتعجبت منه وسألت نفسي: كيف استطاع سعيد أن ينتصر على نفسه ويجاهدها ويغلبها على المبادرة إلى الصلوات؟ فعزمت على سؤاله بطريقة غير مباشرة لأستفيد منه، وأذكر طريقته لمن أراد أن يفعل مثل فعله. ثم أرخ الشيخ سامي المسيطير كل لقاء مع سعيد بالتاريخ وفي اليوم، فقال: صليت مع سعيد في يوم السبت الماضي 26 من الشهر الثاني 1430 هجرية. قال: فوجدته كما عهدته بجوار المؤذن، وبعد الصلاة أمسكت به ودار بيننا الحوار التام. ما شاء الله عليك، صليت في مسجدكم مرارا وأراك بجوار المؤذن، كيف استطعت أن تتغلب على شيطانك وهواك ونفسك الأمارة؟ فقال على حرج: الحمد لله، منذ عقلت الصلاة. عادة متى يعقل الإنسان الصلاة؟ وهو ابن كم؟ 5 7 10. منذ عقلت الصلاة وأنا على هذه الطريقة، قلت له كيف تفعل وماذا تفعل؟ قال أنا ولله الحمد تعودت على أن أكون في المسجد قبل الأذان فأضع المنبه قبل الأذان بعشر دقائق بحيث أتمكن من الوضوء واللباس والخروج إلى المسجد، وقد نظمت وقتي على هذا، على أن أدخل المسجد قبل الأذان وإن تأخرت فمع المؤذن. قلت له كيف تستطيع أن تترك ما في يديك قبل الصلاة وما أكثر أشغالنا؟ فقال كما قلت له، يجب أن أخرج من البيت بوقت يكفيني لأن أكون في المسجد قبل الأذان، فإن كنت مع أولادي فيعرفون أني سأقوم قبل الأذان، وإن كنت مع أصحابي فيعرفون أني سأقوم قبل الأذان. فقلت له ألا يثنونك عن المبادرة، أي يؤخرونك؟ فقال بلى، ولكني عاهدت نفسي ألا أستكين لأحد، وأنا ولله الحمد مستمر على ذلك، ولم يحصل أني تقاعست لأحد، والفضل لله وحده. فقلت له ماذا تفعل إذا فاتتك الصلاة؟ سؤال صعب، سؤال ينبغي أن يطرح على كل واحد منا، ماذا تفعل إذا فاتتك الصلاة؟ فقال ماذا تقصد؟ قال الشيخ سامي لم يستوعب السؤال لأنه شيء جديد عليه. فقلت له كيف تكون نفسيتك إذا تخلفت عن الصلاة؟ فقال أسأل الله ألا يأتيني ذلك اليوم، لكن إن حصل فستكون نفسيتي سيئة جدا ذلك اليوم. فقلت له إذا كم تختم القرآن في الشهر الواحد؟ فقال على حرج، أختم ولله الحمد كل أسبوعين ختمات أو ثلاث ختمات، أي ست ختمات في الشهر الواحد تزيد أو تنقص. فقلت له كيف تفعل في صلاة الفجر؟ صلاة الفجر التي يحدد بها المؤمن من المنافق، كيف تفعل يا سعيد في صلاة الفجر؟ فقال قبل أن أنام أصلي ما تيسر، ثم أنام وألبس الجوارب وأضع المنبه قبل الأذان بخمسة عشر دقيقة لأتمكن من الاستعداد للصلاة، ثم أخرج إلى المسجد. ثم تبسم وقال وأحيانا أنتظر المؤذن في البرد القارس على هذه العتبة، وأشار إلى درج المسجد. قلت لماذا الجوارب؟ فقال المسح على الجوارب أقل وقتا من غسل القدمين، وهذا يعطيني وقتا كافيا للخروج قبل الأذان. قلت له وكيف تفعل عندما تسهر؟ فقال الحمد لله أنا لا أسهر، وإن تأخرت في النوم فيكون نومي الساعة الحادية عشر مساء. قلت له والعلاقات الاجتماعية، أنت تعيش مع الناس، كيف علاقاتك الاجتماعية؟ كيف تفعل بها؟ فقال أحضر المناسبات والحفلات، لكن لا أحرص على الجلوس بعد الساعة العاشرة لأتمكن من الاستمرار في برنامجي اليومي. قلت له ألا تواجه تخذيرا من أحد؟ فقال متبسما كثير، لكن ولله الحمد لم ألتفت إليهم أو لم ألتفت لهم هكذا. قلت له كيف أنت مع المسجد؟ فقال ولله الحمد أقوم على شؤونه، أرتب المصاحف وأقوم بتطييبه وأنظف دورات المياه أحيانا، وأحضر المناديل وأتابع صيانته إن احتاج إلى ذلك. قلت له هل حفظت شيئا من القرآن بجلوسك الطويل في المسجد؟ فقال الحمد لله حفظت سورة الكهف ويوسف وهود والإسراء ومريم وطه وجزء عم وجزءا من تبارك وجزءا كبيرا من سورة البقرة، وأقوم بالفتح على الإيمان أحيانا وأنا لا أعلم أين تكون الآية وفي أي سورة، وهذا من فضل الله. ثم قال لي من القائل ولمن؟ أحسنت، الأمر كله يتعلق بتوفيق الله تعالى أولا، ثم العزيمة الصادقة الجازمة. قلت له صدقت، أصلح الله أحوالنا. انتهى الحوار الأول مع سعيد. قال الشيخ ثاني: أسأل الله أن يوفق الأخ سعيد ويحفظه ويعينه وييسر أمره ويزيدنا وإياه من فضله. قال: ولعلي أكمل ما يتعلق بصلاة الجمعة، وهو من أعجب العجب، والله المستعان. قبل الختام قال الشيخ ثامي: وإيش رأيكم بالتحقيق؟ تحقيق سؤالات خاصة ودقائق في تفاصيل الحياة. يقول: وإيش رأيكم بالتحقيق؟ منذ حدثني سعيد عن قصته واسمه ورسمه لا يغادر فكري عند اقتراب موعد الصلاة، أتذكره وأتذكر كلماته عند أذان المؤذن وعند المشي إلى الصلاة وعند النوم والاستعداد لصلاة الفجر، كلماته لا تزال في أذني، حرصه ومبادرته لا زالت تؤنبني وتوبخني، لماذا لا أكون مثله؟ قال الشيخ ثاني: يوم الثلاثاء الماضي 6/3/1430 هجرية ذهبت إليه مرة أخرى لأكمل بقية التحقيق وأسأله عن حاله مع صلاة الجمعة وتدبره للقرآن، فحرصت على التبكير إلى مسجده، فدخلت بعد المؤذن فوجدته في المسجد كالعادة. ما شاء الله. يقول الشيخ سامي: ما شاء الله. أمسكت به بعد الصلاة وتحادثنا عند العتبة إياها. قلت له بعد تمهيد: كيف أنت مع صلاة الجمعة ومتى تذهب إليها؟ قال: أذهب إلى صلاة الجمعة الساعة 9:45 العاشرة إلا ربع تقريبا، والحمد لله. قلت له: كيف؟ قال: أستعد للصلاة من الساعة 9 ثم أذهب إلى الجامع من الساعة 9:30 إلى 9:45. أهم شيء أن أكون في المسجد قبل الساعة 10. قلت له: والأهل هل يقولون شيئا؟ قال: نعم يقولون، لماذا تذهب الآن؟ لا زال الوقت مبكرا، لكن كما قلت لك حددت الوقت والتزمت بما عاهدت نفسي عليه. قال: قلت: هل هناك أحد غيرك يأتي ويسابق؟ قال: نعم، يأتي بعدي رجلان قبل الساعة 10:15، يعني هو الأول. قلت له: كم تقرأ؟ قال: أقرأ 3-4 ولله الحمد، يعني من 10 إلى أن يطلع الخطيب على المنبر يقرأ 3-4. تجارة مع الله. قلت له: ألا يأتيك الشيطان ويقول لك لماذا تبكر؟ فتبسم وقال: إن أتاني الشيطان قدمت الوقت إرغاما له، حتى أني أذهب أحيانا أو حتى إني أذهب أحيانا الساعة 9 أي قبل الوقت الذي حددته. وقال لي قاعدة جميلة بهذا الخصوص سأذكرها في وقتها إن شاء الله، أرجو أن نحفظ جميعا هذه القاعدة، ويسميها الشيخ سامي قاعدة سعيد، لعل الله ينفعنا بها. قال: بعد هذا اللقاء قلت لنفسي ولم أقل له: مالت على حالنا، أصلح الله حالا. فمن منا ينافس الأخ سعيد لصلاة الجمعة غدا؟ ثم سألت عن التدبر وسأجعلها في مشاركة مستقلة بإذن الله. يقول الأخ سعيد وفقه الله معلقا على فعله تجاه تخذيل الشيطان، وهو ما يسمى بقاعدة سعيد ويمكن اعتبارها قاعدة في هذا الباب. يقول: إذا جاء الشيطان وخذلني تجاه طاعة معينة فأول شيء أفعله زيادة المخالفة. هو يقول لي: تأخر الساعة 10 أروح الساعة 9. فإذا قال لي: لماذا تذهب الساعة 10؟ فأرد عليه بلسان الحال والفعل المباشر، ثم أرغمه وأشدد عليه بالمخالفة فأذهب قبلها بنصف ساعة أو قريب منها. وإذا قال لي: لماذا تذهب إلى الصلاة مع الأذان؟ فسيجد أي الشيطان أني أخالفه مباشرة وأقوم قبل الوقت الذي حددته من قبل، وهكذا كلما جاءني كلما خالفت. ثم قال: هذا ليس دائما فأنا ضعيف، لكن هذا ما أحرص على فعله. فلو طبقنا قاعدة سعيد في مخالفة الشيطان فسنسعد ونجد خيرا كثيرا بإذن الله. قال الشيخ ثاني: ثم قلت له: لماذا لا يكون معك المصحف الذي يكون بهامشه التفسير كتفسير السعدي أو التفسير الميسر حتى تكون قراءتك بتدبر وتفهم؟ فقال: الحمد لله، إجمالا أعرف ما أقرأ، وقل أن يشكل علي معنى الآية فيما أظن. قلت له: كيف؟ قال: قد كنت في المسجد السابق ولمدة تزيد عن 6 سنوات متواصلة لا أقرأ القرآن حتى أفهم ما أقرأ عن طريق القراءة في التفسير، حيث كان في مصحف خاص تفسير في الهامش، وقد كنت أتدبره وأقرأ ما يشكل مباشرة، لذلك أعرف ما أقرأ على وجه العموم. فقلت له: هل كان لك مصحف خاص في المسجد؟ فقال متبسما: نعم، كنت أقرأ في مصحف خاص قد وضعته في قماش حافظ. يعني انتهى المصحف من كثرة ايش؟ ها؟ القراءة. انتهى المصحف تمزقت أوراقه فوضعه في قماش خاص فلا يأخذه أحد. فقلت له: إذن تجليد المصحف قد تغير من القراءة. قال الشيخ ثاني: هذا السؤال أحرجه وأحرجني. فتبسم ولم يجد. كم قرأ مرة في هذا المصحف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. قال الشيخ ثاني: قلت: أصلح الله حالي وحال أمثالي من المقصرين، والله المستعان. قال الشيخ ثاني: صليت في مسجد الأخ سعيد يوم الأحد الماضي 18 من شهر 3430 هجرية، ولم أجد الأخ سعيد في مكانه، فعجبت وتعجبت. أين الأخ سعيد؟ فقطع تعجبي سماع صوت الأخ سعيد، حيث كان يجلس مع إمامي وجماعة المسجد في التباحث في أحوال المسجد والجيران والحلقات ونحوها. كان صوت الأخ سعيد الأبرز والأعلى في النقاش والمباحثة والحماس. عند الإقامة تقدم سعيد لمكانه المعروف، أين؟ بجوار المؤذن. وبعد الصلاة تقدم سعيد إلى طاولة المحاضرات وأخذ الغطاء الأحمر الذي كان يغطي الطاولة. سلمت عليه بعد أن خرج من غرفة المسجد التي كانوا يتباحثون فيها، وكان يحمل معه القهوة والشاي والتمر. قلت له: ما شاء الله عليك، صوتك يلعلع، أي مرتفع، ولم أسمع غيره. فتبسم وقال: تعرف، جالسين نتناقش في أحوال المسجد ويمكن أني تحمست دون أن أشعر. قلت له: وما هذا الغطاء الأحمر الذي أخذته؟ قال: عندنا محاضرة يوم غد، وأخذتها لأغسلها وأعيدها لتكون بشكل أجمل في المحاضرة بإذن الله. قلت له: وما هذا الشاي والقهوة التي معك؟ قال: هذا قهوة جماعة المسجد، أحضرها أثناء الاجتماعات واللقاءات. فأين القهوة يا مهران؟ أين القهوة يا مهران؟ وعند باب المسجد حضر أحد الإخوة وسلم علينا، فبادره سعيد بالسؤال مبتسما ومتأدبا: لماذا لم تحضر الاجتماع؟ فقد افتقدناك ونحن بحاجة إلى آرائك وأفكارك. فاعتذر صاحبه لعذر أشغله. قال الشيخ ثاني: سألت نفسي، سعيد يناقش في أحوال المسجد، وسعيد يأخذ الغطاء ليغسل استعدادا للمحاضرة، وسعيد يحضر الشاي والقهوة، وسعيد يسأل من لم يحضر من جماعة المسجد للاجتماع ويحث على الحضور في المرة القادمة، لماذا؟ أجبت نفسي بنفسي، ثم دعوت لسعيد وانصرفت، أصلح الله أحواله. قال الشيخ ثاني: صليت مع الأخ سعيد وفقه الله تعالى قبل أيام، فوجدته في مكانه في المسجد، ثم تحدثنا دقائق يسيرة بعد الصلاة وكان من أسئلة له أن سألته عن نومه واستعدادي لصلاة الفجر، فقال أنا ولله الحمد تعودت أن أتوضأ قبل أن أنام ثم أصلي ما تيسر ثم أضع رأسي للنوم، وهذا ولله الحمد يعين على القيام لصلاة الفجر. فسألت عن أداء الرواتب في البيت أو في المسجد، فقال أصلي الرواتب القبلية في المسجد، أما البعدية فأحرص على أن أصليها في البيت لأني سمعت أن السنة أن تصلى في البيت. قلت في نفسي ما شاء الله تبارك الله، أحدنا يسهر الليالي الطوال ثم لا يستطيع أن ينفر بركعة واحدة قبل النوم؟ أصلح الله أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا. قال الشيخ ثاني: صليت مع الأخ سعيد يوم الجمعة 14 من شهر 4 سنة 1430 هجرية، فوجدته في مكانه معه، ثم تحدثنا في بعض الأمور ومنها أمور العمل، فقال لي: أنا أذهب إلى العمل بعد صلاة الفجر تقريبا، أصحاب الوظائف اسمعوا، وأجلس إلى قريب من صلاة العصر، وأنا، يقول الشيخ ثاني، وأنا أعرف عنه ذلك منذ زمن، فسألته لماذا ووقت الدوام أقل من ذلك، يعني لماذا تؤخر إلى قريب صلاة العصر؟ فقال لي: أخشى ألا أقوم بواجبي، فلا يكون الراتب حلالا ولا يكون فيه بركة. ثم قال: ومع أني أداوم كما قلت، إلا أني لا زلت أخشى من عدم حل الراتب. قال الشيخ ثاني: صليت مع الأخ سعيد وفقه الله تعالى يوم الجمعة 27 من الشهر 5 سنة 1430، فوجدته في مكانه كما عهدته، زاده الله من فضله. وبعد انتهاء الصلاة تأخر سعيد فتأخرت معه، فأخذ كتابا ضمن مكتبة صغيرة كانت أمامه فبدأ يقرأ فيه، فاقتربت منه وكان مقبلا عليه منهمكا في قراءته، فسلمت عليه وقلت له: ما شاء الله، ما هذا الكتاب؟ لزوم التحقيق. فقال: هذا كتاب الضوء المنير على التفسير، جمع الشيخ علي الصالحي، جمعه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في 6 مجلدات، أقرأ فيه منذ زمن. شوف ما شاء الله تبارك الله. قلت له: صليت معك قبل أيام فوجدتك في منتصف المجلد الأول، فأين وصلت الآن؟ فقال: الحمد لله، وصلت إلى المجلد الرابع، إلى سورة الأنبياء. فقلت: ما شاء الله، قراءتك سريعة. قال: أبدا، أقرأ فيه قبل صلاة العشاء وأحيانا بعدها وأحيانا في غيرها من الأوقات، ولعلي أنتهي منه خلال الشهر القادم بإذن الله. فدعوت له وودعته. قال الشيخ ثاني: أسأل الله أن يبارك في الأخ سعيد وفي عمره وعمله ووقفه وأهله وذريته وماله، وأن يرزقه من خيري الدنيا والآخرة من حيث لا يحتسب. ثم تابع الشيخ ثاني الحوار والقصة فقال: صليت مع الأخ سعيد اليوم 27 من الشهر 7 سنة 1430 هجرية، فوجدته في مكانه المعتاد، زاده الله من فضله، ووجدته يقرأ في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري رحمهما الله. فقلت له: ما شاء الله، تقرأ في التهذيب؟ فقال: نعم، للتو قد بدأت فيه أو بدأت به. فأشرت إلى كتاب الضوء المنير على التفسير 6 مجلدات، جمع الشيخ علي الصالح رحمه الله، وقلت له: هل انتهيت منه؟ فتبسم وقال: نعم، من فترة قريبة. ثم بدأ يبين لي اللذة والسعادة التي وجدها ويجدها عند قراءة كتاب الله وتفسير آيات كتابه. وعند باب المسجد أخبرني بأنه ينام الساعة 9 إلى 9:15 بعد العشاء. فقلت له: ما شاء الله عليك، إذن أنت تقوم مبكرا. فقال: الحمد لله، أقوم الساعة 3 أو 3:15، ثم أتوضأ وأحضر إلى المسجد قبل الصلاة، علما أن وقت الفجر الآن يدخل في الساعة 3:45 تقريبا. قال: ثم ودعته ودعوت له وقلت في نفسي: بعضنا يفرط في صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، لكن زادك الله من فضله يا سعيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قلت الآن سننتقل مع سعيد والعيد. سعيد والعيد، ماذا يفعل سعيد في أيام العيد وهذا الرباط واللزوم في المسجد؟ قال الشيخ سامي: صليت مع الأخ سعيد وفقه الله تعالى اليوم الاثنين 16 من الشهر العاشر 1430 هجرية، يعني شوال، فوجدت في مكان المعتاد زاده الله من فضله، فباركت له بالعيد، ثم سألت عن حالي في رمضان وقراءتي لكتاب الله تعالى، فقال: الحمد لله ختمت كتاب الله 12 مرة خلال الشهر الكريم. فقلت: ما شاء الله، كيف كان برنامجك اليومي؟ فقال: أجلس نصف ساعة تقريبا بعد الفجر وساعة قبل بداية الدوام. ركزي، أجلس نصف ساعة تقريبا بعد الفجر وساعة قبل بداية الدوام وساعة بعد العصر ونصف ساعة قبل العشاء وساعة بعد العشاء وساعة قبل السحور، وأختم كل يومين أو ثلاثة. كم ساعات يا إخوة؟ كم ساعات؟ قد قلت لكم ركزوا. شيخ محمد، خمس ساعات. نعم أحسن، خمس ساعات. خمس ساعات في قراءة القرآن الكريم قبل وبعد الصلاة. فقلت له: والعشر الأواخر؟ فقال: العشر الأواخر ارتبطت مع أحد أقاربي فرافقته في المستشفى، فلم أستطع أن أختم إلا كل يومين. كل يومين أي خمس ختمات في العشر الأواخر فقط. قال الشيخ سامي: قالها متأسفا. فقلت له: يوم الجمعة كيف برنامجك في رمضان؟ فقال: في يوم الجمعة لا بد أن أقرأ 8 ساعات، أحرص على إتمام هذه الثمان مهما كانت الظروف. قلت له: إذن كيف كان نومك؟ فقال: من 3 إلى 4 ساعات في اليوم تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص. ثم قال لي متبسما ومتحسرا: تصدق، عاهدت نفسي ألا تفوتني تكبيرة الإحرام 40 يوما، حرصا على أن أدخل في الحديث. ما هو الحديث؟ من يحفظ الحديث يذكرنا به؟ ها، الذي فيه براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم، أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث رواه الترمذي عن أنس، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. قال: فبدأت قبل رمضان بأسبوع، ووفقني الله تعالى على أن أستمر على ذلك إلى يوم 20 رمضان، حيث سافرت إلى الشرقية فأدركتني صلاة العصر ولم أجد مسجدا أصلي فيه، فصليت بمفردي وتحسرت على ذلك خشية ألا أدخل في الأجر الوارد بسبب تفريطي في ذلك. قال الشيخ سامي: قلت في نفسي مخاطبا نفسي: أصلح الله نفسي، ما لك علينا. قال الشيخ سامي: صليت مع أخ سعيد وفقه الله اليوم السبت 23 من الشهر العاشر 1431 هجرية، فوجدته في مكانه المعتاد زاده الله من فضله. هنا تغير حال سعيد، رأيته وقد تولى الأذان والإمامة في مسجده بعد أن استقال الإمام والمؤذن، تولى الأذان والإمامة محتسبا لا يريد مالا ولا ثناء ولا شكورا من أحد. قيل له: لماذا لا تتولى الأذان بصفة رسمية؟ فقال: أنا لست أهلا لأن أتولى الأذان، أنا أقوم بالأذان مؤقتا حتى يأتي المؤذن الرسمي، وأتمنى وصوله اليوم قبل غد. يرفض التخلف عن المسجد في حال عدم وجود الإمام والمؤذن مهما كانت الظروف، حتى إنه في أيام العشر الأواخر وأيام العيد لم يغادر المسجد ولم يسافر لمعايدة أهله وأقاربه مباشرة بل بالهاتف. وعندما سألته لماذا لا تذهب، قال لي: من يقوم بالمسجد إذن؟ سألت عن عدد ختماته للقرآن في شهر رمضان الكريم، وهل كان أفضل حالا من رمضان السابق حيث ختم 12 ختمة؟ فقال على استحياء: ختمت ولله الحمد 16 ختمة ونصف، وذلك الانشغال بأعمال المسجد من بخور وتوزيع للماء وترتيب مصلى النساء ونحوها لعدم وجود الإمام أو المؤذن أو العامل الذي يقوم بها. قال الشيخ ثاني: قلت أسأل الله أن يسعده ويحفظه وييسر أمرا وأن يزيده من وسعه. سبحان الله، رجل بأمة. قال الشيخ ثاني: صليت مع الأخ سعيد وفقه الله أمس الجمعة 14 من الشهر الثاني 1431 هجرية، فوجدته في مكانه المعتاد، زاده الله من فضله. دخلت المسجد قبيل الإقامة بدقائق فلم أجد أحدا سوى سعيد، وجدته منطويا على مصحفه وكأنه يحفظ، فسألت عن جماعة المسجد أين هم؟ فقال متعجبا: عجيب حال الناس، لماذا يجلسون في بيوتهم حتى الإقامة؟ عجيب، أنا أقول عجيب حال الناس، لماذا لا يأتون إلى خطبة الجمعة إلا بالخطبة الثانية؟ لماذا لا يبكرون إلى الصلاة؟ ما الفائدة من جلوسهم في بيوتهم وقد أذن المؤذن؟ فعندما جاء ثالثنا سلم وتبسم، فقال له سعيد معاتبا: ما شاء الله عليك، متأخر وتبتسم أيضا. أقام سعيد الصلاة ثم صلى بنا صلاة خاشعة وترتيلا عجيبا، ثم صلى بنا صلاة خاشعة بترتيل عجيب لآيات ابني آدم من سورة المائدة. وبعد الصلاة بدأ التحفيظ: كيف أنت يا سعيد وكيف عيدكم؟ فتبسم وقال: الحمد لله تعيدت هنا، أي في المسجد. فقلت له: وأولادك؟ فقال: أولادي، يعني زوجته، أولادي أخذهم أخوهم لأهلهم في الشرقية. فقلت له: أنت؟ قال: لم أذهب، فالمسجد من يفتحه؟ من يؤذن فيه؟ من يصلي فيه؟ فقلت له: ألم تجد من يكفي؟ فقال: لا، ولم أبحث. فقلت له: عيد الفطر، جلس، وهذا العيد، جلس، لما لم تذهب لوالدتك وتعايد على أقاربك وإخوانك؟ فقال: أتمنى ولكن لا أستطيع. فقلت له: السبب؟ فقال متأسفا: المسجد، لا أستطيع. ثم حلف يمينا مغلظة، ثم استغفر وتعوذ بالله بأن يكون ما يقوله رياء. قال: والله والله والله لا أستطيع أن أتخيل نفسي قبل الأذان جالسا مع أهلي وإخواني من المصلين ينتظرون من يفتح لهم ويؤذن ثم يصلي فيه. ثم بعد ذلك أخبرنا بأن مسجده قارب السنة من دون مؤذن وهو يقوم به، وقارب 4 أشهر من غير إمام وهو يقوم بالإمامة، وقارب مثلها من غير عامل مسجد وهو يقوم به كذلك. ثم قلب الموضوع وصرفنا، وهذا ذئب الصالحين الصادقين. وقال: أبشركم بأن لقاء المسجد لم يكن يحضر في السابق سوى 2 أو 3، أما الآن فوصل عددنا إلى 22، نجتمع ونتباحث في أحوال جماعة المسجد والحلقات والحي، وأبشرك بأن أمورنا طيبة ولله الحمد. قال الشيخ ثاني: أسأل الله أن يوفق سعيد لكل خير وأن يحفظه من كل شر. وعندما أردنا الخروج من المسجد قلت له: ما شاء الله عليك يا سعيد، مشخص اليوم، شكلك عريس الليلة. وكان يلبس الغترة البيضاء والثوب الأبيض، فتبسم وقال: تعرف اليوم جمعة، وأنا أحرص أن ألبس أفضل الثياب يوم الجمعة. قال الشيخ سامي: زادك الله من فضله. هنا انتهى الحوار وانتهت القصة. إخواني في الله، هذه القصة مليئة بالمواعظ والعبر. ومنها أن طرق الخير كثيرة وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه، وهذا الطريق مفتوح لمن أراد، والانشغال بالطاعات لا يعيق عن القيام بالواجبات. البعض منا إذا طلبت منه عملا خيريا يقول أنا مشغول، يظن أن العمل الخيري سيعيقه عن أشغاله واجباته، والله إن العمل الصالح فيه بركة ويزداد بركة عندما يكون الصدق والإخلاص هو المحرك الأساسي، فينتج طاعة أخرى ويهيئ الإنسان لأن يقوم بواجباته كاملة، فإن من بركة الحسنة الحسنة بعدها الحسنة بعدها. من طلب المفاخر لم يرضى بالصف الآخر، همة سعيد همة تناطح الثريا وعزم يزعزع الجبال. قال أحدهم ممن تابع قصة سعيد باختصار: سعيد غير حياته. والنفس إخواني على ما تعودت، فلا بد من تربيتها وتدريبها على الاستقامة والطاعة. ما الذي يجعل سعيدا يصل إلى هذا المستوى من الاستقامة وهو ليس من زمن السلف الصالح بل في زمانه؟ تدريب النفس وتربيتها والدربة على الاستقامة والطاعة والعبادة. فلا يغرنا بهاء الصور وجمال الثياب وحسن العمائم، هذه هي الاستقامة والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يستقبونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وحسنه الشيخ الألباني. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل الله أن لا يمقتنا. أين نحن من هؤلاء؟ الإمام أحمد في زمنه يقول هذه العبارة: أين نحن من هؤلاء؟ ونحن نقول: أين نحن من سعيد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واحقن دماءنا واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم ربنا ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وإيماننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واحصهم عددا. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.